كان الهوى جانا ورمانا الهوى رمانا ورمش الأسمراني شبكنا بالهوى ورمش الأسمراني شبكنا شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي واخدني ورايح فين يا رميني سحر عليك الاتنين ما تقولي واخدني ورايح فين على جرح جديد ولا التنهيد ولا على الفرح موديني انا بسأل ليه واحتر كده ليه بكرة الأيام هتوريني خلينا كده على طول ماشيين مرمانا الهوى ونعسنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي على بر الهوى رسينا عدينا شو عدينا على بر الهوى رسينا ده انا عمري معاك وهوايا هوا عدينا شو عدينا ده انا عمري معاك وهوايا هوا عدينا شو عدينا عدينا شو عدينا على بر الهوى رسينا

خطوة بيني وبين حبيبي براح، مشوار بعيد وأنا فيه غريب، واللي اللي قرب والنهار رواح سوا خطوة بيني وبين حبيبي براح، مشوار بعيد وأنا فيه غريب، واللي اللي يقرب والنهار ونلاقاكم حبيبي سلمولي علي، نلاقاكم حبيبي سلمولي علي، طمنوني الأسمراني عاملة ايه الغربة فيه، طمنوني الأسمراني عاملة طمنوني الأسمراني عاملة ايه الغربة فيه، نلاقاكم حبيبي سلمولي علي، نلاقاكم حبيبي سلمولي علي، طمنوني الأسمراني عاملة ايه الغربة فيه، طمنوني الأسمراني عاملة ايه الغربة فيه، طمنوني الأسمراني عاملة ايه الغربة فيه، سواح وانا ماشي ليالي سواح، ولا داري بحالي سواح، من الفرقة يا غالي سواح، ايه اللي جرالي سواح، وانا ماشي ليالي سواح، ولا داري بحالي سواح، بالفرقة يا غالي سواح، ايه اللي جرالي سواح، وانا ماشي ليالي سواح، ولا داري بحالي سواح، بالفرقة يا غالي سواح، ايه اللي جرالي سواح، وانا ماشي ليالي سواح، وانا داري بحالي سواح، بالفرقة يا غالي سواح، ايه اللي جرالي وسنين وسنين وانا دايب شوق وحنين، عايز اعرف بس طريقه وسنين وانا دايب شوق وحنين، عايز اعرف بس طريقه منين، ونلاقاكم حبيبي سلموا لي علي، نلاقاكم حبيبي سلموا لي علي، الأسمراني عاملة ايه الغربة فيه، نلاقاكم حبيبي سلمولي علي، نلاقاكم حبيبي سلمولي علي، طمنوني الأسمراني عاملة ايه الغربة فيه، طمنوني الأسمراني عاملة ايه الغربة فيه، طمنوني الأسمراني عاملة ايه الغربة فيه.

سلموني عليه إلا أكون حميني سلموني عليه طمنوني الأسمراني هنلاقي الغربة فيه طمنوني الأسمراني هنلاقي الغربة فيه طمنوني الأسمراني عاملة ايه الغربة الأخضراني يا أبويا دبلت في